بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع ركائز للتأهيل التربوي، وحياكم الله في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا. ونتحدث عن التربية، أهميتها وفوائدها، تأصيلها وأصولها، ومكانتها في الواقع النسائي. وبعد كل قسم من الموضوع سيكون إن شاء الله هناك وقفة نستطلع فيها بعضا من المشاركات والأسئلة. أما بالنسبة للتربية فإنها من العبادات، من العبادة التي خلقنا الله لأجلها. فإن الله خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وقسم الناس إلى فريقين، الأبرار والفجار. ومن وسائل الوصول إلى الجنة هذه التربية، من الواجبات الشرعية من عبادة الله سبحانه وتعالى هذه التربية. التربية في اللغة ترجع إلى معاني الزيادة والنشأة والإصلاح ومسايسة النفس والارتقاء بها شيئا فشيئا للبلوغ إلى كمالها. إذن الارتقاء بالنفس البشرية لبلوغ كمالها. إذا قال قائل ما هي وظيفة التربية وما هو هدف التربية، فنقول الارتقاء بالنفس البشرية للوصول إلى كمالها، لكنها تتضمن المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها، تنمية ومواهبه واستعداداته، وتوجيه طاقاته لعبادة الله والعمل لهذا الدين، التدرج وفق خطط منظمة للوصول إلى الكمال، كمال البشري لكل واحد بحسبه. التربية عملية هادفة فيها مرونة وتطور، وفيها قواعد وقوانين، وفيها أهداف وغايات، وتهدف إلى تكوين عادات حسنة، تهذيب الغرائز، التطوير والتدريب، الإرشاد وإيصال النفس إلى الدرجة العالية من عبادة الله تعالى، والتأهيل لأداء التكاليف الشرعية. هذه قضية مهمة في التربية الحقيقة، تأهيل النفس لجعلها قادرة على القيام بالتكاليف الشرعية. التربية تشمل جوانب الشخصية الإنسانية، إيمانيا، أخلاقيا، سلوكيا، عقليا، اجتماعيا، اقتصاديا، صحيا، جنسيا. وأصولها وأساسها القرآن والسنة. والبيت مكانها الأصلي، والمجتمع بما فيه من المدارس والمساجد والبيئات والمجتمعات، وعلى رأسها المساجد. فتنطلق من البيت وتكون في سائر أماكن تجمع المجتمعي من المدارس، المساجد ونحو ذلك. ما هي أهمية التربية وما هي فوائدها وثمراتها؟ في الحقيقة أننا نسلك سبيل التربية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناظر في سيرة عليه الصلاة والسلام يجد أنه اشتغل بالتربية منذ أول أمره، فرباه الله أولا بإلهامه بالتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. هذا التحنث والانقطاع أورث تفكرا، هذا التهيئة لتلقي الوحي، وهذه التهيئة تربية إلهية. مثلا رعاية الغنم، النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، رعاية للغنم عندما يعتني بها، يريدها المرعى الحسن، يسقيها من عطش، يجنبها الذئاب والسباع والمخاطر، يذهب بها إلى منامها ومراحها وحظائرها، يداويها من الأمراض، يولدها. هذه سياسة لأرواح، لمخلوقات، كانت تحضيرا لسياسة البشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاين جبريل ومجيء جبريل وأخذه فغطه ثم قال اقرأ، طبعا هذه كان فيها تربية عظيمة بمشاهدة جبريل عليه السلام، مشاهده على خلقته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يسقط من كل جناح، يعني من التهاويل والأنوار ما الله به عليم. هذه كانت تربية. ثم كان نزول الوحي تدريجيا بحسب الوقائع والأحداث تربية، كل ما حدث حدث تنزل آيات، هذه تربية عظيمة وفيها تثبيت، والله سبحانه وتعالى أخبره أنه ينزل عليه هذه الآيات تثبيتا لفؤاده، ما نثبت به فؤادك. ولماذا قص عليه قصص الأنبياء السابقين؟ تربية له على منهجهم، فبهداه مقتده. والنبي صلى الله عليه وسلم سلك المسلك هذا مع أصحابه، فلما كان من أول الأمر يجتمع بهم، يجلس معهم في دار الأرقم، أحيانا يجلس مع كل واحد وحده، وأحيانا يجلس مع الاثنين والثلاثة والأكثر، اجتمع عليه الصلاة والسلام حتى بالجن، وكانت اللقاءات هذه فيها تربية وتعليم، ما كان مقتصر فقط على إلقاء المعلومات. طريقة القرآن كانت في تربية الصحابة لما تنزل الآيات مع الأحداث، في تربية بالقصة وتربية بالموعظة وتربية بالحدث وتربية بالقدوة. كانت حتى الشبهات لما يطرحها الكفار تأتي ردود عليها مباشرة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن لو قلنا من فوائد التربية التثبيت، تثبيت النفس على الحق، نعم هذه فائدة عظيمة للتربية. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تربية بالقصص، القصص الحق وأحداث واقعية للأنبياء سابقين وفي ظروف مشابهة من مكذبين وحواريين وصراع مواجهة. القرآن نزل منجما ومفرقا بحسب الوقائع والأحداث، كان في تربية على الصبر على المصائب، مثلا غزوة أحد قتل فيها 70 من الصحابة، بئر معونة قتل فيها 70 من الصحابة، بينهما 6 أشهر، أكبر مصيبتين نزلت بالمسلمين بينهما 6 أشهر فقط. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان القرآن يعلمهم الصبر عند الابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كانت الآيات تنزل مع الأزمات، أرجو الانتباه لهذه المسألة المهمة للغاية، كانت الآيات تنزل مع الأزمات ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكان التعليق على المواقف مثل المنافقين يا أهل يبثر بلا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارة. القرآن وصف بدقة الحرج الذي وصلت إليه النفوس، نفوس الصحابة بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولما قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، كان وصفا دقيقا للحظات الابتلاء. المجتمع المكي يعني كان 13 سنة في مكة ثم ابتلاءات في المدينة ابتلاءات في المدينة بالمنافقين، ابتلاءات في المدينة باليهود، ابتلاءات في المدينة بهزيمة أحد ومصيبة بئر معونة وحصار الأحزاب. حتى في وقت الانتصارات كان القرآن يربي الصحابة على أن النصر ليس بجهدكم وعملكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكان يذكرهم في مصيبة أحد بنصر بدر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. من تربية القرآن أنه كان يوقف المسلمين على مكامن الضعف، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا. القرآن يعني نحن ملاحظتنا لتربية القرآن مهمة في تربية أبنائنا وبناتنا. اليوم عندما نقول لأخواتنا ما لنا سلوك، ما لنا إلا طريق سلوك طريق التربية، ما عندنا خيار آخر. الواقع الذي نعيش فيه الآن واقع مكهرب مشحون بالفتن والشهوات والشبهات، واقع يعني بلغ به السوء في البشرية من انحراف على الفطرة إلى تشريع تكوين الأسر من أنثى وأنثى وذكر وذكر، من قضية السعي للقضاء على الفوارق الفطرية الخلقية الأصلية التي خلق الله الناس عليها. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما لنا طريق اليوم في مواجهة هذا الركام من الفتن إلا التربية. يعني العواصف التي تؤدي اليوم إلى إلحاد أبنائنا أو بناتنا ما عندنا طريقة في مواجهتها إلا التربية. ولازم نعرف بالضبط كيف كانت التربية، كيف كان يقام بها، كيف كانت تنفذ، كيف كانت التربية تعمل عملها في النفوس، وما هي الأشياء التي كانت تستعمل في ذلك، وما هي الوسائل والأساليب. يعني الله خالق النفس فهو أعلم بتربيتها. فملاحظة الآيات لما تنزل في طبائع النفوس إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وعلاقة الصلاة بمداواة الأدواء النفسية، الهلع، الجزع، المنع، البخل، غير المواقف. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضل بخلوا به. أنت كنت طالبة وعندك حماس ديني، ولما صرت موظفة وصار راتبك كذا كذا ألف، صرت تشتغلي بالماركات والترهات وسفاسف الأمور، تضيع الأوقات والجلوس في الكافيهات والكافي شوبس. ليه؟ كان عندك من أول اعتقادات وحماسات وأعمال صالحات، ما الذي غيرك؟ ولماذا؟ لماذا هذا الانتكاس؟ التربية كانت تؤصل الآداب في النفوس. مثلا الأدب مع الوحي، الأدب مع الله، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما كانت النفوس تضعف بعض النفوس فتتبع الحياة الدنيا وإغراءاتها وتترك عبادة، مثال من خطبة الجمعة وغزوة تبوك، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، جاءت القافلة وهو يخطب الجمعة والقافلة كانت دخلت البلد لها أصوات، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا وصف الضعف. وين الدواء؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أعذار باردة، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. حر، قلنا نار جهنم أشد حرا. طريقة القرآن هذه مهمة جدا، ولابد من تتبع أيتها الأخوات، لابد من تتبع كيف كان القرآن يربي، ونمسك من المصحف من أوله إلى آخره، نمر على مواضع تربية النفوس في القرآن الكريم. اجعلي مرة ختمة تربوية، ختمة خاصة بتتبع مواطن التربية، مثلا أساليب وسائل. وين المواضع التي كان فيها تعليقات تربوية من الوحي الإلهي على أحداث أو على أمور أو تحليلات للنفس البشرية، تحليلات للنفس البشرية، وإعطاء يعني وضع تسليط الضوء على مكمن الضعف أو على الداء، ووضع الدواء لهذا الداء. من البواعث على التربية أنه هذه طريقة الأنبياء جميعا، يعني موسى اختار قومه 70 رجلا مختصهم بمزيد عناية للقاء الله، عيسى كان له حواريون يعلمهم ويختصهم بمزيد من القرب والإذناء، وإذا جاء الجد يقول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هذه مسألة الانتداب، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ يقوم أبو دجانة. من يأتني بخبر القوم؟ قم يا حذيفة. من يجيبه عني؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وغرس فيهم أصول الإسلام. هذا الكلام عندما نسمعه نتذكر جيدا، تتذكر الأخوات المربيات في تربية الفتيات على اختلاف أسنانهن وأعمارهن كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي، كيف كان يوجه المواهب. هذه فتاة عندها أسلوب أدبي كتابي جيد، شعري متقن، تقنية، تصاميم، موهبة علمية شرعية، حافظة قوية، فهيمة وفقيها لو وجهت للفقه. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع بالمواهب في الثغرات المتنوعة؟ حسان بن ثابت الشاعر في الإعلام والدفاع والهجوم، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدين والهجوم على أعداء الله، وهذا كان من وظيفة عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك شعراء الإسلام. ابن عباس منذ أن وجد فيه الموهبة من سن مبكر قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني أحيانا المربي يدعو للمتربي لما يجد فيه الموهبة والاستعداد. القضاء الشرعي هذه ثغرة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أفرز لها ناس، علي رضي الله عنه، معاذ، ومعاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام، زيد بن ثابت في الفرائض، أبو هريرة في الحفظ، خالد الوليد في فنون القتال، اليمامي في شؤون الطين والبناء، وهكذا. حتى المواهب التجارية المالية، لأن المال عصب الدعوة. التربية الإسلامية هي نهج الصحابة، هذه نحن الآن نذكر الآن لماذا نعتمد التربية ولماذا ننادي بها وأنه لابد من اتباع هذا الطريق. الصحابة كانوا ينتهجون هذا مع تلاميذهم وأصحابهم وجلسائهم في مدارس عريقة، تربوية عريقة، علمية تربوية. يعني ابن مسعود في العراق، وزيد بن ثابت، وابن عمر في المدينة، وابن عباس في مكة، هذه مدارس عظيمة. ابن مسعود كان له تلاميذ عظام، علقمة بن قيس، الأسود بن يزيد، مسروق بن الأجدع، أبو عبد الرحمن السلمي المقرئ، عبيد السلماني، شريح القاضي، أفذاذ. ابن عباس أنعم وأكرم بتلاميذه، مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة مولاه، علي ابنه، طاووس بن كيسان، عروة بن الزبير، سعيد بن مسيب، القاسم بن محمد بن أبي بكر، عطاء بن يسار، عطاء بن أبي رباح، محمد بن سيرين، ابن عمر المدرسة أخرج لنا تلاميذ بتربية إيمانية، علمية، فقهية، أخلاقية، أدبية. سالم ابنه ونافع مولاه، وسليمان بن يسار، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم. وكان في تلاميذ مشتركين بين ابن عباس وابن عمر، يعني مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عطاء بن أبي رباح، سليمان بن يسار، محمد بن سيرين وأخو أنس بن سيرين. كان التلميذ يعيش مع شيخه فيقتبس من أخلاقه، يقتبس من إيمانه وأخلاقه وعبادته وإحسانه وفقهه وأدبه. هذه أيتها الأخوات الفاضلات، قضية التعايش والملازمة مهمة جدا جدا. الزهري كان معه ناس صيفا وشتاء، حضرا وسفرا، ليلا ونهارا، ملازمة. وهذه أسرع طريقة في رفع المستوى، الملازمة والمعايشة. طبعا هذه في القطاع النسائي فيها صعوبات، ليست كالرجال الذكور، لكن يوجد أماكن، يعني يوجد بيئات، يعني في مدارس، في كليات، في مراكز تحفيظ، في مكاتب تعاونية أو دعوية نسائية، ويوجد مجموعات واتساب، يوجد مجموعات إلكترونية فيها جزء من المعايشة والملازمة، جزء. حتى المكالمات الهاتفية عم تقضي أحيانا معها وقتا يوميا، ليس تعلقا ويعني مجرد يعني أشياء شخصنا وشخصية، لا، تربوية علمية. هذا في اكتساب للتصورات والمفاهيم، مفهوم لا إله إلا الله، معنى الشهادتين، طبعا التوحيد قبل ذلك، والولاء للدين، البراءة من المشركين، مفهوم العبادة وشمولية مفهوم العبادة، تميز المسلمة، الالتزام بالسنة، الحذر من البدعة، الاستعلاء بالحق، الاعتزاز بهذا الدين، الحرص على العلم الشرعي، التفقه، تعظيم النصوص، التجرد للحق وعدم التعصب للأشخاص، العمل لهذا الدين، التقديم تضحية، العطاء، الموقف من الخلاف، الأخوة الإسلامية، الجدية في الالتزام بالإسلام. هناك طائفة من المفاهيم ما يمكن نقلها إلا بالتربية، لا بد أن يكون هناك تعاهد. مجرد أن نرمي كتب في السوق لا يخرج لنا المطلوب، ومن كان شيخه كتابه له نصيب، لكن ليس كمن كانت لها شيخة وقدوة ومربية. من فوائد التربية إخراج الشخصيات ذات الطاقات والمواهب في نصرة الدين، خصوصا في وقت مثلا اليوم في انحرافات فيما يسمى بعالم الأدب والقصص والروايات. ما نحتاج إلى كاتبات بارعات في عالم القصص والروايات مثلا؟ إذن كيف نصل إلى هذا؟ موهبة في الإلقاء، موهبة في التعليم. في أخوات لابد أن يقدمنا دورات شرعية في التفسير، في الحديث، في الفقه، في التوحيد والعقيدة، في السيرة النبوية، وهكذا حتى دورات في الدعوة ودورات في التربية. حتى الخبرات الإدارية والقيادية هذه تنمى بالتربية، تستخرج وتستثمر. تستخرج واحد، تنمى اثنين، توجه وتستثمر ثلاثة. هذه من خلال التربية أيضا. من الفوائد المهمة للتربية سادسا إزالة الأخلاق الرديئة، لأنه عندنا شخصيات اليوم تقذف بها البيوت إلى المجتمع، وكل بيت فيه ما فيه. ففي بيت يطلع واحدة مترفة، بيت يطلع واحدة مدلعة، بيت يطلع بنت فاسقة، بيت يطلع والعياذ بالله بنت منحلة. بحسب البيت، بحسب البيت. قد يخرج بنتا بخيلة، وقد يخرج بنتا مسرفة. طيب، التربية تعالج لنا انحرافات المجتمع، انحرافات البيوت، انحرافات الإعلام وتأثيره على الفتيات. نريد أن يكون بدل الجبن شجاعة، ومكان التهور اتزان، بدلا من البخل يحل الكرم. نريد أن يذهب الفحش ليحل محله الحياء. كيف سيتم هذا إلا بالتربية؟ من فوائد التربية معالجة رواسب الماضي. في معاصي سابقة لها آثار معوقة الآن، كل ما تذكرت تصاب بيأس أو إحباط. مثلا في عوائق رواسب يعني في الماضي، الآن تظهر على شكل تأثيرات سلبية من هذه الشخصية على الأخريات، لابد أن تعالج. في أهواء، ميول، أفكار، نوازع منحرفة. ما الذي يصفي وينقي؟ أين المصفاه؟ التربية هي المصفاه، تأخذ شخصيات تدخلهم في المصفاه، تنقيهم، يكون الخروج النتيجة. النبي عليه الصلاة والسلام عالج ذلك. يعني مثلا ما كان في صحابة يحلفون بغير الله، بالأمانة، بالآباء؟ نعم. ماذا فعل؟ بالتربية. ما كان في صحابة عندهم سب وشتم؟ نعم. ماذا، كيف عولجت؟ بالتربية. ما كان في صحابة عندهم دعوة الجاهلية وطلعت يا للمهاجرين يا للأنصار، صح يعني بشعار إسلامي لكن الباعث عليها عصبيات، وجهت بالتربية. حتى الرواسب الجاهلية في قضية مثلا مطرنا بنوء كذا، كيف عولجت؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ف فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. هذا اسمه تعليق تربوي. وقت ما ظهر الانحراف في اللسان، الانحراف على اللسان، كان هناك مقابل تصحيحي وترسيخ الجانب العقدي. مات إبراهيم كسفت الشمس، قال الناس هذا لهذا، ما في علاقة. هذه دعوة الجاهلية، إذا كسفت قال ولد عظيم أو مات عظيم، في تعليق مباشر تعلق بالتوحيد. الكواكب ما لها علاقة، والبشرية من زمان عندها مسألة ربط الأحداث الأرضية بالكواكب والنجوم، واعتقاد أن النجوم والكواكب لها تأثير على العالم الأرضي وما يحدث فيه. هذا لابد من نسفه وتحطيمه، المعتقد الباطل، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. أيتها الأخوات، لما كان في موروث جاهلي إنه الابن بالتبني لا يجوز لمن تبناه إطلاقا أن يتزوج مطلقته، وهذا من أشد العيب وأكبر الحرام عندهم، كيف تمت معالجة هذه القضية بشيء عملي، وهو أن يعقد للنبي عليه الصلاة والسلام على زينب في السماء. زينب مطلقة زيد بن حارثة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام قد تبناه، كان يدعى زيد بن محمد، ولما نزل جاءت الشريعة رجع إلى اسمه زيد بن حارثة، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب تحطيما للحرام الجاهلي. وتنزل آيات من الأشياء اللافتة للنظر، إن القرآن ما في مجاملات إطلاقا، ما في مجاملات، إنه لقول فصل وما هو بلازم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. مع من؟ مع نبي عليه الصلاة والسلام وأحب الخلق إليه. هذا يعطينا مفهوم عظيم في التربية، في قضية المواجهة والمصارحة والمفاتحة، وكيف ينبغي أن توضح الحقائق وما يسكت لأجل فلان وزيد وعبيد وهكذا. مرة كان جالسا عليه الصلاة والسلام معهم، رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا شهاب؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، إلى أن قال في استراق السمع، فأتبعه شهاب ثاقب لهذا الشيطان مسترق السمع. من فوائد التربية أيتها الأخوات مواجهة الشبهات. اليوم عندنا شبهات من جميع المستويات في عالم حتى الإلحاد، من ينكر وجود الله، من يطعن في صحة القرآن، من ينفي النبوة، من ينكر السنة ولو أثبت النبوة، من يطعن في بعض الأحكام كالرق، حدود الشرعية، تعدد الزوجات إلى آخره. هذا سؤال، يعني هذا سؤال بالأمس قد جاء، يعني من واحد سبحان الله بلغت فيه الوقاحة، يقول يعني كيف يتجرأ الرب أن يطلب منا 5 صلوات في اليوم والليلة ونحن نخدمه لماذا؟ والعياذ بالله، يعني الوقاحة، واحد يعني من بلد مسلم يعتبر أنه الطلب الصلوات الخمس هذا، يعني وليش يطلب من ومن أين له الحق، وما هذا، يعني ما هذه الجرأة؟ هو معتبر نفسه أنه عنده حرية. طيب لما تصل المسألة إلى هذا النوع أو إلى هذه الدرجة من التمرد، كيف سنواجه ذلك؟ التربية، التربية ما لن يصمد أمام هذه الأمواج إلا التربية. من فوائد التربية تاسعا أن الطريق الصحيح في توجيه المشاعر والأحاسيس أنتن تلاحظن قضية العشق والتعلق القلبي والمصائب التي تترتب على ذلك، وأيضا تلاحظن العكس أيضا، يعني في كره، في حقد، في حسد، أليس كذلك؟ ألا يوجد بعض الشخصيات مليئة بالحقد والكره والحسد، كما أن هناك شخصيات عندها جموح، عندها مشاعر جامحة، مشاعر جامحة في قضية العشق والتعلق القلبي والحب الذي يسمونه، لكن هو من حب غير الله، وهذه مشاعر مدمرة ومشاعر تؤدي للانحرافات، لأنه ممكن يقع نتيجة العشق في عبودية لإنسان. كيف نواجه ذلك؟ كيف نوجه طاقة الحب في الإنسان وطاقة الكره في الإنسان وطاقة مثلا العمل؟ لأنه حارس وهمام هذه أصدق الأسماء في وصف الإنسان، أصدقها همام والحارس. طيب الهم والحرس كيف نوجهه لخدمة الدين؟ التربية عاشرا منهج الإعداد وبناء الشخصيات للدفاع عن الإسلام. هذه الشخصيات التي تعتز بهويتها مهمة جدا اليوم في عالم الذوبان الحاصل، عالم الذوبان الحاصل اليوم، لأنه صار أجيال هذه إذا جاءها داعي غنى راحت، داعي اختلاط راحت، داعي فسق فجور ذهبت معه، داعي تضيع الحق ومهادنة الباطل والانفتاح على الآخر بجميع أنواع الانفتاح. ليش؟ لماذا يعني تنقاد وانقياد قطيعي، ما فقط انقياد فردي أفراد، قطيعي؟ لماذا؟ ما في تربية. الزبير بن عوام كان يربي عبد الله ابنه عمره 10 سنوات في معركة اليرموك على الشجاعة، ويوكل به رجلا يعني يمنعه أن يتهور، لكن يفلت على إيش؟ جريح من الأعداء ليجهز عليه. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في الضربات في كتف أبيه يلعب بها وهو صغير. قال عروة: كان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا، حمله على فرس ووكل به رجلا. أم عقيل تزرع في ولدها الشهامة. أم عقيل بن أبي طالب تقول لابنها وهي ترقصه: أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل، اسم للريح. كانت أم محمد الفاتح تأخذ وهو طفل صغير وقت صلاة الفجر لتريه أسوار القسطنطينية من بعيد، وتقول له: أنت يا محمد تفتح هذه الأسوار. الحادي عشر: التربية تهذب الغرائز وتضبط الشهوات. نحن اليوم نعيش في عالم متفجر من الشهوات، تسقط الرجال والنساء الكبار والصغار في زنا وانحراف ولواط وشذوذ. كيف من الذي يعني كيف تصمد النفوس أمام هذا؟ وهذه أشياء منظمة عالميا، منظمة عالميا ومحمية عالميا وبالقوانين التي يراد أن تهيمن الحرية الجنسية. الكلام يعني كثير، لكن أريد أن نتوقف نأخذ بعض الأسئلة يعني من الأخوات. طيب إذا نبدأ بعرض الأسئلة. السؤال يقول: ما الفرق بين الداعية والمربية؟ طبعا الداعية تنقل المدعوة من الضلالة إلى الهداية بإذن الله، من الانحراف إلى الاستقامة، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، فهي داعية. قد تدعو مشركة فتنقلها للتوحيد، وقد تدعو فاسقة فتنقلها إلى الطاعة. المربية هذه التي تأخذ من اهتدت لتربيها، فإصلاح النفس ومعالجة رواسب الماضي وتأسيس المفاهيم والتصورات وبناء القواعد الشرعية باستعمال القصص والأمثال والآيات والأحاديث والقدوة والتعليق على الأحداث وهكذا. ففي تكامل، يعني يمكن نقول مثلا الدعوة مرحلة سابقة للتربية. نعم ممكن. يقول أيضا السؤال: ما هو الرأي في قول من يقول أو تقول إن التربية فيها بذل جهود وأموال وأوقات والمخرجات ضعيفة من حيث العدد؟ أولا ما عندنا خيار آخر، ما عندنا خيار آخر. يعني لو قلنا طيب يعني يعني يعني بسبب قلة العدد يعني ما لن نسلك هذا المسلك، ما يمكن. ثانيا في شيء اسمه قلة تنقذ الموقف، بمعنى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه التي يقال إنه هذه نتيجة قليلة، لكن يكتب الله على يديها أشياء كثيرة. في واحد من علماء يقول لصاحبه لما شاف في 1000 طالب في المسجد، قال: كم ترى يخرج من هؤلاء؟ يعني هذول يطلبون علم، كم واحد منهم ترى أنه اسم كثير عالم؟ قال: 5. قال: ولا 5. قالوا: بعدين خرج منهم 3. ماشي، لكن 3 علماء ماذا يفعلون للأمة؟ دائما يعني هناك قطيع وقائد يقود القطيع. هذا العدد الناتج من المخرجات التربوية الذي نراه قليلا قد يقود قطعانا من البشر، ولذلك لا استهانة بالعدد القليل على الإطلاق. طبعا غير التأصيل الشرعي لموضوع يعني ليش يجب علينا أن نسلك سبيل التربية، هذه الأسباب السابقة طبعا ابتداء من قضية أنه هذا مسلك القرآن، يعني الله ربى والنبي عليه الصلاة والسلام ربى والصحابة ربوا، خلاص ماذا نريد أكثر من ذلك؟ طيب سؤال يقول أيضا: ما مكانة التشييد الإيماني في التربية؟ هذه مكانة عظيمة جدا، لأن الأشياء الإيمانية، الأشياء الإيمانية هذه مهمة جدا، مهمة للغاية. يعني لو واحد عنده علم وما عنده إيمان ممكن يستعمل يعني يفتي بهواه، واحد علم ما عنده أشياء إيمانية ممكن يضل عن سبيل الله، واحد عنده علم ما عنده أشياء إيمانية يستعمل العلم في كسب المال، يعني في حب في الترأس به في كسب المال الدنيا به، يصبح طالب دنيا يستعمل العلم في تحصيل المال لنفسه أو الرئاسة لنفسه، أو يضل به عن سبيل الله. في ناس أضلهم الله على علم، ولذلك كان العلماء ينادون بالخشية: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. العلم رأس العلم خشية الله. قيل لأحمد: من ترى؟ قال: فلان كذا. قال: إنه يخشى الله، إني أحسبه يخشى الله. فهذه طبعا التربية الإيمانية ما تنشأ إلا بممارسة عبادات، أذكار، أدعية، صلوات، صيام، الحج والعمرة، تلاوة القرآن، الصدقة، التفكر والتذكر وهكذا. طيب يقول السؤال: موضوع التربية مهم جدا للمربي قبل المتربي، فيا حبذا من كلمة للمربي أن لا يعجب بنفسه، لأننا نواجه البعض عندهم شيء من هذا أو عندهن. طيب، قد تكون أحيانا الشخصية قوية وذكية فتصاب بالعجب، يعني في الغالب ما يصاب بالعجب واحد ضعيف، يصاب بالعجب واحد قوي فيرى أنه مفوه حافظ عنده قدرة تأثيرية على الآخرين في كذا، له أتباع كثر مثلا، إذا دعت إلى درس احتشد عندها عشرات الفتيات أو مئات الفتيات مثلا، مطلوبة في المجالس كل يطلبها فلانة فلانة عليها طلب، هذه مزلق شيطاني عظيم، عليها طلب الأخت هذه عليها طلب، لأن هذا ممكن يدخل في نفسها العجب الغرور الاغترار، ولا بد أن تعالج نفسها: من أنا؟ هل هذه فتنة؟ هل هذه فتنة؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. طيب ماذا قالوا؟ نحن كثير في معركة حنين، في معركة حنين، فلم تغني عنكم كثرتكم، خلاص. فإذا الاغترار بالمال بالذكاء بالكثرة، كثرة تعدد الطلب عليها إن مطلوبة من عدة جهات، المدح، ليش النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مدح الإنسان في وجهه؟ ويحك قطعت عنق أخيك، لأن هذا يؤدي إلى اغتراره، مهلكة مهلكة، بالذات الإسراف في مدحه مهلكة. ثم من ابتليت بشيء تعالج نفسها، يعني أحيانا المربي يعني إما أن يسلم قياده لمربي آخر حتى يربي فيه أشياء، أو أنه يعظه، أو أنه مثلا يربي نفسه هو، يعني يقول: أنا الآن يعني ابتليت بشهرة مثلا، ابتليت بالشهرة، ابتليت بالشهرة، كيف أعالج نفسي؟ يعني عمر بن الخطاب لما كان خليفة ما كان أحيانا يعني يقول لنفسه أشياء، يعني عميرا فصرت عمرا فصرت خليفة المسلمين، من يعني ماذا كنت يا عمر، من أنت، ما كذا. أبو بكر لما راح يحلب لهم، يعني لما تولى الخلافة وقالت بنت في الحي الآن لا يحلب لنا، قال: بل أحلب لكم، يعني ما أرجو أن يعني لا يحملني أمر أدخلني الله فيه على أن أترك خيرا كنت أعمله. فخليفة المسلمين يروح يحلب الشاة لأهل البيت الفلاني، عادة خير ما قطعها. قضية يعني النظر إلى النفس يعني عوراتها وضعفها واستحضار، يعني الإنسان من مني من ماء مهين، هذه مهمة جدا في عدم طغيان المربي أو المربية والدخول في هاوية الإعجاب العجب والغرور. السؤال: موضوع يعني هل خروجنا للدعوة وتقصيرنا في بيوتنا يعذرنا الله لأجله؟ طبعا ليس بإطلاق، يعني بمعنى أنه لا بد من قدر من الاهتمام بالبيت والأولاد أولا. ليه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أنت كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، ما هي أولوية في المسؤوليات؟ المسؤولية الإنسان عن نفسه وعن أهله وأولاده قبل مسؤولية عن أولاد الناس. كيف أنا أروح أهتم بأولاد الناس وأنا أمهل لأولادي؟ هذه قد تغيب خصوصا لما الواحد يتمرد عليه أحيانا أولاده ويستجيب له أولاد الناس. لاحظي، يتمرد عليه أولاده ويستجيب له أولاد الناس، فيقول أنا ليش أتعب نفسي في هؤلاء، هذوليك مقبلين وهؤلاء مدبرين، لكن هؤلاء مدبرون، لكن في يعني ضوابط شرعية وأولويات شرعية وقواعد شرعية تجعله لابد أن يهتم. طبعا إذا وصل في النهاية المسألة إعراض كامل، يعني نوح عليه السلام خلاص تمرد عليه ولده، ما لن تملك له من الله شيئا أنك لا تهدي من أحببت، لكن بعد محاولات كثيرة، يعني بذلت جهود كثيرة وليس من أول مرة. إذن لا للإهمال ولا لقصر النفس مع الأولاد والأهل، ولا بد من إكمال المشوار، ونعمل موازنة في قضية إعطاء الاهتمام والوقت. طيب، لماذا يتغير الحماس، تتغير الأفكار أحيانا؟ طبعا هذه من الفتن. الفتور شيء، وانقلاب المفاهيم شيء آخر. يعني الفتور يكون أحيانا نتيجة تعب، نتيجة الدنيا وبهرجة الدنيا وزخرف الدنيا، فأحيانا يصير نتيجة خوف مثلا، إرجاف، فيصير في نوع من الهبوط في الأداء والمستوى. طيب، لكل عمل شرة، لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة، طبيعي أن يكون في طلوع ونزول، لكن عند النزول ما يكون في ترك واجب أو فعل محرم. إذن لابد من إعادة الحماس بمجددات إيمانية، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أحيانا تكون عمرة الرجال مثلا، زيارة المقبرة، في أشياء تجدد. أما بالنسبة لقضية انحرافات المفاهيم، بمعنى أنه كان يراه حلالا حراما فصار يراه حلالا، أو كان عنده مثلا أنه هذا من الدين والثوابت فصارت، لا، يعني هذه قضية متغيرات فصارت الثوابت ليست بثوابت، هذه انتكاسات من نوع آخر غير قضية الفتور. الفتور أهون، الفتور أهون، أن العقيدة سليمة، منطلقات سليمة، المبادئ سليمة، لكن صار عنده ضعف في الأداء. لكن الثانية هذه أخطر، فوجدنا بعض من كانوا دعاة صار عندهم وقوع في أشياء، تساهل في أشياء محرمات كالموسيقى مثلا، مثلا يعني صار عند بعضهم اختلال في قضية الولاء والبراء، لدرجة أنهم يزورون بعض رؤوس أهل البدع ويقبلون رؤوسهم. يعني واحد رأس من رؤوس البدعة يزور ويقبل رأسه، وينك أنت؟ وينك؟ فين تاريخك في الدعوة والعلم والتعليم والتربية اللي وصل بك الحال إلى أنك ما عدت تميز بين المشرك والمؤمن والسني والبدعي؟ هذه كارثة، مصيبة، هذه مصيبة. ابتلينا الآن بهذا النوع، ولذلك صارت القضية والنصيحة أيتها الأخوات، علقوا الأشخاص، علقوا النفوس بالكتاب والسنة لا بالأشخاص، خلاص تعليق بالوحي. وقضية التقليد لمن مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وحتى لو أردنا أن نقلد الأحياء، نحياء الذين خلاص يعني شابوا في الإسلام، يمكن واحد صار عمره 70-80 سنة وهو مستقيم، لا يعرف له لا تغيير ولا تبديل، وليس واحد في أول أمره أو في متوسط عمره، طب هذا ممكن ينتكس. طيب، كيف يعرف المرء أنه مربي؟ طبعا ما يعني ما يعني شخصياتنا ما هي يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن في عندنا استعدادات للتطوير، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أحيانا تعين امرأة مدرسة، وربما تلاحظ من طريقة تدريسها أن هناك التفات معين من الفتيات أو تأثر أو انجذاب، أو يعني تجد أنه عندها عناية بالشخصيات، غير قضية مجرد شرح الدرس، لا يعني متابعة لها، حل مشكلاتها، إصغاء لمعاناتها، توجيه لطاقتها، وتنظيم الجهود هذه بحيث تكمل الطالبة هذه الطالبة الأخرى الطالبة الثالثة إلى أن يصبح في خطة مشروع وإنجاز. يعني هذا شيء يعرف بالتجربة، أنه هو عنده ميول تربوية أو عنده نجاحات تربوية يعرف بالتجربة. طيب، ما هو الحل إذا كان المربي والقدوة تظهر عليه أخطاء وغلظة وفظاظة؟ يعقد له جلسة مصارحة، يعني من ضمن الاقتراحات، يعني جلسة مصارحة يتولاها واحد أو اثنين من يعني الحكماء، يعني حكمة وعنده حكمة وعلم، ويقال يا أخي أنت نلاحظ الآن في ملاحظة كذا وكذا، يا أخي والله المقصد الآن هو الإصلاح، احنا نريد لك الخير وأنك مزيد من النجاح، أنت عندك إيجابيات كثيرة بس عندك في شدة وغلظة ما ينبغي في عندك، شوف خذ المثال الموقف الفلاني والموقف الفلاني والموقف الفلاني، إيش كانت نتائجها؟ نفر الشخص، أخذ فكرة سيئة، صار عنده ردة فعل سلبية. ليه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان كذا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. والآيات والأحاديث في قضية اللين. هذه جلسة المصارحة والمفاتحة ممكن تكون سببا للتغيير والمعالجة. طيب، السؤال: ما نراه في السناب شات من الإسراف والمبالغة وبعض من يقتدى به يمدح. طيب، سواء كان اللي عنده الإسراف هو القدوة ولا كان اللي يمدح هو القدوة، خطأ كلاهما، لأن المفروض القدوة ما يصدر منه باطل ولا يؤيد باطلا. مشكلتنا أيتها الأخوات في كثير من الأحيان، انتبهي واسمعي، المجاملة على حساب الحق. فروح نمدح وننساق في الثناء على تصرفات خاطئة، ليش تجامليها على حساب الحق؟ لماذا؟ الحق أحق أن يتبع. صراحة القرآن وجد القرآن يعلمنا، حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مجاملة على حساب الحق، فكيف بمن هو دونه؟ طيب، السؤال: أنه في عالمنا المعاصر في انفتاح قنوات الأطفال المستقلة والبث طول اليوم والأولاد عندها. طيب، سواء قالوا يعني والله قناة طيور الجنة ولا قناة كذا ولا قناة، فيها إيجابيات وفيها سلبيات. طبعا في بعضها قنوات خبيثة ما نتكلم عنها، لأن تربي الأولاد على الإلحاد، الكفر، الشرك، البدعة، الخرافة، الشعوذة العصرية، السحر، الكهانة، العرافة، تعظيم الكفار، تقليد الكفار، الإعجاب بالكفار، الانحلال، الرقص، العلاقات بين الجنسين، هذا واضح. طبعا هذه جريمة، يعني ترك هذه القنوات البيت جريمة. اللي يصير من بعض الأمهات أنها تتساهل في ترك أولادها، يعني تقول خلاص في شيء سكتهم على هالقناة، وقد يكون فيها شيء من الخير، ولكن فيها أشياء من متجاوزات شرعية. يعني أحيانا بنات 8-9-10 سنوات جرمها كبير وجرم اللي طلعها كبير. الجرم الحجم الشكل، الجرم الجرم الذنب. فالبنت جرمها كبير وجرم اللي طلعها على الشاشة كبير، واللي سمح لها تطلع من أبيها وأمها والمخرج هذه التجاوزات، طيب ما لها أثر على البنات لما يصير الآن في فرق إنشادية بل غنائية؟ لماذا من بنات يعني؟ وبعض طيب هي كان عمرها 5 سنوات والمسألة مبلوعة يعني 6 7 بعدين خلاص تعودت وتعود الناس. وهذا الانحراف شوف ما، لأنه ما كان في أحد يقف في الطريق من أوله إنه هذا خطأ. قفوا. ضعف إنكار المنكر سبب استمرار هذه الانحرافات. ولا لو كان في مناصحة وكان في إنكار، بعض هؤلاء يخشون على شعبيتهم، يخشون على سمعتهم، لأنه ما وجد الإنكار الكافي، المناصحة الكافية. وهذا من أسباب حدوث هذه المشاكل. طبعا احنا ما نقول ان الام عليها واجب في المتابعة، ما هي الان تعرض قناة او اشياء للاولاد او تعطيهم برنامجا او يعني موقعا او تطبيقا، كنا نقول سي دي صرنا نقول تطبيق، يعني التقنية تتطور يعني. طيب هذه عليها واجب متابعة مهمة، متابعة، فأين متابعة الأم؟ ثم لابد يكون في تثقيف في البدائل الجيدة. يعني أحيانا تطلع إحدى الأخوات على بديل جيد ولكن لا تعمم الخبر على أخواتها، فنريد تثقيفا متبادلا في موضوع البدائل الجيدة. وفيه الحمد لله يعني الإعلام الجديد أبرز لنا مواهب في الأمة ما كانت ظاهرة من قبل، الآن أظهرها. طبعا طلع الغث والسمين نعم، لكن في أشياء جيدة ما كان من أول معروفة. الأدوات هذه يعني تمليك الإعلام للعامة الناس، والأدوات اللي هي مثل أدوات التصميم المونتاج المكساج الإخراج إلى آخره، هذه لما صارت يعني مملكة بأيدي الفتيات والشباب يعني بأيدي العامة الناس، أمكنهم أن ينتجوا بها. عاد أنتج تطبيقا مقطعا، أنتج في أشياء جميلة جدا مهادفة جدا. فلذلك لابد يكون في مراكز تجميع لهذه الأشياء وعملية تثقيف وإخبار بها حتى يستفيد منها الجميع. هذه قضية مهمة. وين مركز المعلومات تبع هذا الموضوع؟ سؤال. طيب أيضا كيف أكون قيادية مؤثرة وأحبب الأطفال في القراءة؟ هذا يعني من أعظم الوسائل فيه التشجيع. لما يجعل للولد جائزة إذا قرأ الكتاب الفلاني وسوينا له اختبار فيه ونجح، يعني أنه قرأ مركز وأخذ جائزة، من أعظم ما يؤثر فيه. وأحيانا لما نهديه الكتاب ولا نعطيه نسخة خاصة أو ونعطيه كذلك معها طبعا جائزة أخرى تشجيعية، هذا يعني سبب عظيم لحثهم على القراءة. بالإضافة للمشاركة، مشاركته في قراءة الكتاب. طيب كيف نربي الفتيات المحبات للستر وترفض أمهاتهن أن يلبسن الحجاب لأنهن ما زلنا صغيرات؟ والله لما إذا أنشأنا في البنت الرغبة والمطالبة ولما نقول لها أنت أصري، هذا منجز عظيم إذا صار عندها هي مطالبة. تحبيب البنت في الحجاب عملية فنية، وفيها تدخل يعني قضية الحكمة والذوق والوسيلة الحسنة، وين يعني وين الدخل الصح في نفس البنت. من رزقت فهما وحكمة استطاعت أن تحبب الفتاة في الحجاب وأن تطالب به أهلها. وهذه العملية المهمة، أنه يجي الضغط من تحت، يعني الآن الفوق الأم الأب كذا ما في اهتمام بل في محاربة. إذا أوجدنا حماسا للموضوع ومطالبة من نفس الفتاة البنت، يعني هذا يعني إنجاز عظيم. طيب يقول أيضا يعني السؤال أنه يساهم الإعلام المنحرف في إسقاط قيمة المربين من عيون الناشئة وحتى العلماء والشيوخ. طيب هنا تأتي قضية المنافحة والمدافعة عنهم، وهذه طبعا لا شك واجب شرعي. يعني من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. كيف إذا ذب عن عالم وعن شيخ وعن داعية وعن قدوة مثلا؟ فلا بد تكون في حملة تواجه الحملة. يعني نحن نعلم أن أعداءنا عندهم حملات، فأين حملاتنا؟ فالآن العمل في هذه الحملات المضادة تحتاج إلى هندسة، وتحتاج إلى تخطيط، وتحتاج إلى مبادرة وجهد وحماس، وفيها بركة. يعني حتى لو عندهم إمكانات أكثر من إمكاناتنا، لكن البركة التي عندنا ليست عندهم، والتوفيق الإلهي الذي عندنا ليس عندهم. وهذه طريقة التغلب. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. طيب السؤال: قد يغلب على المربين اليوم اليأس من الإصلاح لما يروه من هذا الفساد الموجه. أولا نحن يعني نعتقد أنه هذا ابتلاء، وهذا الابتلاء لا بد من مواجهته، بمعنى ليس فقط أن نقول نصبر ونقعد مكتوفي الأيدي، لا، لا بد أن نواجه. وهذه سنة المدافعة الإلهية التي سبقت الإشارة إليها مهمة في هذا الصدد للغاية. لا تقعدوا، قوموا موتوا على ما مات عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهذا الصدق في المعاهدة يؤدي إلى عمل. يعني أنس بن النضر لما عدوا وجدوا في جسده أكثر من 100 ضربة، هذا رجل ظل يقاتل، يعني وهو يقطع ظل يقاتل حتى إيش، ما يمكن ما عاد بقي في جسده شيء، يعني معناها أنه أظهر حماسة وإقداما وشجاعة وتضحية وبذل منقطع النظير. طبعا إني أشم ريحها دون أحد، هذه مسألة أنه نحس بالجنة، هي كرامة طبعا لأنس بن نضر، لكن نحن عندنا أخبار صحيحة وصادقة في القرآن والسنة عن الجنة، فهذا دافعنا للعمل. جنة عرضها السماوات والأرض، نعيم الجنة، مرضات الله، رؤية وجه الله، الشوق إلى لقائك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، أن يكلل مساعينا بالنجاح، وأن يوفقنا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. جلسة طيبة مع الأخوات الفاضلات، الله سبحانه وتعالى لهن التوفيق والاستقامة في القول والعمل وحسن الختام، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.